إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، جزاكم الله حرصا على الطلب، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منشاكم، أن يتقبل دعاكم في طلب العلم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلكم شموسا لهذه الدنيا، منارات للعلم، تطبقون ما تتعلمونه وتنشرونه بين الناس. طيب، اليوم إن شاء الله سنتكلم على موجبات الغسل بعد ما انتهينا من الكلام على الوضوء وفرائض الوضوء وأيضا أمور لا تنقض الوضوء في المسجد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال ابن صلاح رحمه الله تعالى: فصل موجب الغسل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين وإنزال المريء والفور، وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة. هنا فقط يفصل هذا الباب على الباب الذي سبق، كأنه يقول في هذا الباب أو في هذا الفصل سأذكر لك جملا متتابعة في الكلام على الطهارة الكبرى بعدما قد بدأت لكم بالطهارة الصغرى وبسطت لكم القول بالطهارة الصغرى. فأنا الآن بعدما انتهيت من الطهارة الصغرى سأنتقل إلى الطهارة الكبرى، هي الغسل. وهي الغسل أو الغسل، ولكان النووي يرجح الأفصح أن تكون الغسل. موجبات الغسل أو الغسل: الغسل هو تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء، ولا يشترط في ذلك الدلك كما اشترط المالكين، لا يشترط في ذلك الدلك. فالغسل الغسل هو تعميم الجسد بالماء. إذا جاء رجل ونزل في وسط البحر وعمم جسده بالماء وخرج ليصلي نية رفع الحدث، له أن يصلي في ذلك قد ارتفع حدث. وإذا سواء كان الرجل مقدمة أو الرأس مقدمة، لأننا قلنا في الغسل أعضاء الغسل أو أعضاء الغسل كلها كعضو واحد، والترتيب ساقط في مسألة الاغتسال، الترتيب ساقط في مسألة الاغتسال. فإذا الغسل أو الغسل هو تعميم الجسد بالماء، ولا يشترط في ذلك الدلك. والدلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجلا يجد عندما رأى رجلا يجلس في مؤخرة المجلس بعدما صلى وسلم، فقال: لما لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت جنبا ولا ماء. فعلمه صلى الله عليه وسلم أن يتأمل، وأن التأمل يكفيه عن الماء، لأن التأمل فرع عن الأرض. ثم أوتي أن السلم بجنوب أو جنب من الماء، فقال: قل أفرغه على جسمك، أو قال: قل أفرغه على جسمك، ولم يشترط الدلك. وأيضا لما سألته أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن اغتسال المرأة فتنقض ضفائرها، فقال: لا، إنما يكفيك أن تحدث ثلاث حكيات على رأسك ثم أفيض الماء على جسد تكونين قد طهرت. وهذا كلام من النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلاله واضحه جدا ان الدلك غير مشروع، ان الدلك غير مشروع، لان السلام لم يشترط على الرجل ولا يشترط على ام سلمه الدلك عند الاغتسال. موجبات الغنس او الغسل: ما الذي يوجب ان يتلبس المرء بنجاسه، او قل يتلبس المرء بجلاله، يتلبس المرء بحدث اكبر، فما الذي يوجب هذا الاغتسال لرفع هذا الحدث الاكبر؟ قال: سته اشياء ثلاثه تشترك فيها الرجال والنساء وتختص النساء بثلاث. وهذه المساله يعني لا بد ان نتكلم فيها بوضوح. نقول: اذا هذه احكام مما فرض بها النساء، لأن الأرض في الأحكام اشتراك الرجال والنساء، توافقون؟ الأرض المساواة، نعم الأرض المساواة أخطأ، الأرض المساواة طلبة علم فيهم نوم ما يكونوا طلبة علم، الأرض المساواة بين الرجل والمرأة. قلت نعم لا عدم المساواة، وهن يسمعن هذا الكلام فيأتون بالأدلة، وليس الذكر كالأنثى، نعم لأن الذكر ذكر والأنثى أنثى، مع كان نعم هيئة والخلقة مختلفة. أقول هل يشترك الرجال والنساء في الأحكام؟ يعني يستويان، التساوي موجود؟ لا، يبقى إذا نقول الأحكام نعم يشتركان في الأحكام، ولا مساواة بين الذكر والأنثى، والرجال قادرون على النساء. والدليل على اشتراك النساء مع الرجال في الأحكام حديث أبي داود، ها النساء شقائق الرجال في الأحكام، فإذا يشتركن النساء مع الرجال في ثلاثة من موجبات الغسل: التقاء الختانين وإنزال المني والموت، التقاء الختانين وإنزال المني والموت، وثلاثة تختص بها النساء: الحيض والنفاس والولادة. والولادة هنا فيها معترف ذلك، يعني هنا الولادة التي لا يعصبها الدم، المقصود بالولادة هنا في المد يعني الولادة التي لا يعصبها دم، لا ينزل بعدها دم حتى إليه نتوصله إن شاء الله. وأقول صديقا لهذه المسألة أربعة متفق عليها، وقد اتفقت العلم الأربعة عليها من موجبات الغسل: التقاء الختانين وإنزال المني والحيض والنفاس، والحيض والنفاس. هذا بالاتفاق أن الأربعة من موجبات الغسل، الأربع من موجبات الغسل. أول موجبات الغسل التقاء الختانين، التقاء الختانين والمقصود به الجماع، التقاء الختانين والمقصود به الجماع. طبعا الختان معروف بالنسبة للرجل ومعروف بالنسبة للمرأة، هو أعلى فرق الفرق في المرأة، فالختان في الرجل معروف والختان في المرأة معروف. فالتقاء الختانين معناه تغييب الحشفة، معناه تغييب الحشفة أو قبل الحشفة في مدخل الذكر أو محل دخول الذكر عند المرأة، هذا معنى التقاء الختانين. لأن التقاء الختان، الختان في الختان يعني المحاذاة، كما قال الشافعي في اللغة: التقى الفارسان، التقى الفارسان يعني تحاذيا، والتقاء الختانين يعني محاذاة الختان، الختان. وهذا لا يكون إلا بدخول قبل الحشفة أو الحشفة في فرج المرأة، وهذا موجب من موجبات الغسل. يخرج فيه هذا طيب، يخرج فيه إذا حدث التماس دون الولوج، إذا حدثت المقاربة أو المناوشة من رجل المرأة بالالتصاق دون الدخول، كل ذلك ليس بموجب للإدخال. الدلالة على أن إدخال الحشفة أو قبل الحشفة النقاش أو البقاء إذا ارتقى الختانان حديث صريح جدا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ارتقى الختانان وجب الغسل. وهذا مقدمة ونتيجة، قالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. فإذا التقى الختانان كما قلنا تغيير الحشفة أقرب الحشفة في محل الذكر. وقالت عائشة بعد رواية هذا الحديث: وكنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت سنة سنتان، أما السنة الأولى فهو القول، قال السلام: إذا التقى الختانان وجب الغسل وكفانا. فجاءت عائشة، وهذا أبلغ في التطبيق، يبين حتى يقطع الاحتمالية. إيش الاحتمالية؟ أحسن، يقطع احتمالية التخصيص، ما في تخصيص. قالت: كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه إيش؟ فيه دلالة على العموم والإطلاق، أنزل أو لم ينزل، لأنها قالت: إذا التقى الختانان، سواء في إنزال أو لم يكن هناك إنزال، سواء الإنزال يوجد أو لم يوجد الإنزال، فإننا نقول بوجوب الغسل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفعله أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث الثاني الذي يثبت ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الصحيح، أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر، لا يتصور هذا الوقت، ثم جهدها إلا بالإدخال. ثم الأداء لا يكون إلا بالإمكان. إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جهدا وجب الغسل. فقد وجب الغسل في رواية قال فألصق. قال إذا جلس بين شعرها الأربع فألصق الختان بالختان. هذا تفكير إيش؟ ثم جهدا. قال فألصق الختان بالختان. هم يقولون ذلك قال فألصق وهما سواء. فألزق الختان بالختان وهذا لا يكون إلا بالمحاذاة ولا يكون إلا بالخال الحشم. قال إذا جلس بين شعرها الأربع ثم جهدا وفي رواية قال فألزق الختان بالختان فقد وجب الوجه. هذا من الأثر. من اللغة قال الشافعي قول الله تعالى فإن كنتم جنبا فاطهروا. قال العرب يعرفون الجنابة بالجماع. يعرفون الجنابة بالجماع. قالوا إذا أجنب يعني جامع. فقالوا هذه فيها دلالة أيضا من الكتاب على أن من موجبات الغسل أن يجامع الرجل أهله. هذه الدلالة الأثرية وأيضا من النظر من حيث اللغة. فروع على هذه المسألة. جنابة موجب للغسل موجب للاغتسال فله فروع. إذا كان الإدخال أو الجماع يوجب الغسل فلا فيه مسائل. إذا جامع الرجل امرأته في دبره ماذا عليه؟ عليه اغتسال أم لا؟ أقول عليه أمران. الأمر الأول لابد أن يتوب إلى الله توبة نصوحة لأنه أدى محرما. وإن كان الأحاديث التي وردت في تحريم جن المرأة من الزبر أحاديث فيها ما فيها من الكلام عند المحدثين لكن القياس قوي وجل وهو أن حرمة اتيان الزبر من باب القياس من باب أولى لأن الله جل في علاه حرم على الرجل أن يأتي المرأة حال حيضها لقوله جل في علاه يسألونك عن المحيط قل هو هذا. فمنع أن يأتي رجل امرأته وهي في حيضها لأن هذا أذى. أذى الدبر أشد من أذى القبر فيبقى من باب القياس الجليل. فإذا أتى الرجل المرأة في دبرها وجب عليه التوبة أولا ثم بعد ذلك وجب عليه الاغتسال ثم بعد ذلك وجب عليه الاغتسال. وأنت حينئذ تنظر إلى الفقهاء وهم يفرعون هذه الفروع أو يجعلونها على التأصيل تعرف كيف أنهم أرحم الناس بالأمة. توافقون؟ والله هذا علم أقول عندما تجدون هذه الفروع التي يفرعها العلماء على هذا التفصيل تعرف أن الفقهاء من أرحم الناس على الأمة وعلماءنا هم أرحم الناس بالناس. كيف ذلك؟ أولا توافقون على هذا؟ فكيف ذلك؟ والله من وجوب من وجوب يفهمون المراد يعني اجتهاد جيد. لولا نعم لولا توضيحاتنا لك بس مش هون اللي انا اريد. فقال نعم كما قال نعم جيد. فهي نفس لما خلصت نفس دائرتها. اولا يا اخوه الفاضل فيها دلاله على انهم لا يكفرون اهل الاسلام ولو اتى بالعظائم ولا الكبائر. هداكم الله. رجل اتى امراته من دبرها قد قال الزمن من اتى امراته في دبرها فقد كفر بما انزل على محمد. فهذه فيها دلالة أنهم يفهمون كلام السلف إن صح يحدث فيه كلام إن صح يعني يجعلونه ليس بجانب الأمة الأكبر. هذه من رحمة الفقهاء بالأمة بل ويفرعون على ذلك يرون أن الذي يأتي الكبيرة لا نمنعه من العبادة بل نقول له ارجع وتوب وارجع إلى ربك جل في علاه. لابد أن تتوب ولابد أن تؤوم إلى ربك جل في علاه وعليك أن تحافظ على العبادات التي فرضها الله عليك وتنيسر عليك الباب كيف تعبد ربك وأنت عاصي. لأنه كانوا محظوظ النظر طيب وتنظر في الفروع يقولون لو أدخل فرجه في ميته أو أقول أخذ الذكر ميت وأدخلته فيها هل عليها الغسل أم لا؟ شوف ينظر أولا خلاص بعدما بين أن هذه المسألة من الكبيرة ومن العظيمة والجسيمة عند ربنا جل في علاه يقول لو أنت ما زلت على باب التوبة أنت ما زلت على خط الإسلام أنت ما زلت عبدا لله جل في علاه فعليك أن تبتدئ لتصح صلاتك بعد ذلك حتى يكون كفة الحسنات أرجح من كفة السيئات. وهذه من تمام رحمة الله بالأمة أن نصب لها هؤلاء العلماء الذين ييسرون عليهم أمر العبادات التي يتقربون بها إلى الله جل في علاه. الغرض المقصود لو أتى رجل امرأة في دبرها وجب عليه الغسل. ووجه النظر في ذلك أن الدبر يسمى بمسمى القبر فالدبر يطلق عليه الفرج كما أن القبر يطلق عليه الفرج وهذا في اللغة. فإذا الصحيح الواضح في ذلك أنه لو أولد في دبر رأسه فعليه الغسل وعليه الغسل لو غيب أو غامت حشفة فقد وجب الغسل نسبة الفرج. من الفروع أيضا على هذه المسألة إذا أدخل فرجه في دبر بهيمة إذا أدخل فرجه في دبر بهيمة وجهان في المذهب، قولان في المذهب. ما الفرق بين القولين والوجهين؟ قولان في المذهب. اذا رجل اتى بهيمه فاولد فيها، طبعا هذا الامر ما تقولون غير متوقع ولا غير واقع، بل هو واقع. طبقات من؟ ها احسنت اكل، نعم طبقات الشعراني موجوده لما اوقف له الحمار واولد فيه ويرى ان هذا من التعبد، فهناك من يفعل ذلك. بل انا اقول لك بعض الذين في الصحراء ما عندهم لا نساء ولا شيء، ما عندهم الا الجمال. انا اخبرت والله ان بعضهم كان ياتي البعير اللي عنده، كان بعضهم ياتي البعير، فهذا واقع واقع. فاذا حدث ذلك لابد ان تسال وتعرف هل يمكن ان نقول صلاته تصح، ما تصح، كيف تصح، ابدا تعرف عليه غلط ام لا. فاذا اولد في البهيمه بدور البهيمه هل عليه غلط ام لا، هذا فرع من الفروع. طالما العلاج موجب الغلط فهذا فرع لابد ان ننظر فيه. قولان في المذهب، القول الاول لا غلط عليه، القول الاول لا غلط عليه لانه ليس بفرض، القول الاول لا غلط عليه لانه ليس بفرض. واما القول الثاني وهو الراجح الصحيح ان عليه الغلط لتغييب الحشفه في ظهر البهيمة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا الفاحشه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى البهيمه، قال من اتى، فهذه دلاله انه قد اتى محظورا، من اتى البهيمه فاقتلوه واقتلوا البهيمه، فاقام عليه الحد، فلان يجب عليه الغلط من باب اولى. فالصحيح الراجح في ذلك ان من اولد في ظهر البهيمه عليه الغلط. الفرع الثالث على ذلك من اولد في ميت، وده كثير ايضا في النباش، النباش ممكن تجده ينزل الى الكفاره ويفعل ذلك نعوذ بالله من القتال، اذا كان قد تعرى عن التقوى وعن الورع يتجرع على حرمات الناس التي علاه، فينزل فيرى امراه فممكن ان ياتيها، ممكن ان يدخل فرجه فيها، فهل عليه الغرس في ذلك ام لا؟ وجهه النظر والاصل في هذا الخلاف طبعا ايضا وجوه في المذهب، لما؟ لانهم يرون ان الجماع موجبه، او قل الجماع لازمه التنزل، الجماع لازمه التنزل والانزال ايضا، لغالب الاحوال انه ينزل. فهل اذا جامع ميتا يحدث التنزل ام لا؟ بعضهم قال لا غلط عليه، والصحيح الراجح في المذهب ان عليه الغلط، لقول المسلم اذا التقى الختانان وجب الغلط، وهذا على العموم، اذا التقى الختانان وجب الغلط، فقد حاز الختان الختان، حاز الختان الختان فقد وجب الغلط. فمن اولد في بهيمه عليه الغسل، ومن اولد في ميت او في ميته ايضا عليه الغسل. ايضا من الفروع التي فرعها العلماء على هذا الاصل اذا لف ذكره بلفاف، وهنا الان يسمى بيباع في الصيدليات الواقع، عندما تريد المراه ترتاح من الولاده لطبيبه مثلا مختصه وطبيبه ثقه قالت الولاده ممكن تضر بالام، فهو اذا اراد العزل فلا يستطيع ان يعزل، العزل هو القصف في الخارج، فما يستطيع المرء الى ذلك سبيل، فبيلتفت الواقع هذا وهو يشبه اللسان، لو التفت الواقع وادخل الفرج في الفرج فهل عليه الغسل ام لا؟ هذا فرع ايضا فرعه العلماء، وايضا فيه الوجوه عند المذهب، بعضهم قال لا غبت عليه لانه لم يتلذذ، لا غبت عليه لانه لم يتلذذ. والثاني وجه الثاني هو الراجح الصحيح ان عليه الغسل، ان عليه الغسل، لان الختان قد حاز الختان، الراجح بعد ذلك تلذذ او لم يتلذذ فعليه الغسل. يبقى اذا التقاء الختان بالختان يجب الغسل، سواء هناك لذه او ليست هناك لذه، سواء انزل المريء او لم ينزل المريء فقد وجب الغسل. من الفروع ايضا التي فرعوها الرجل النائم، اذا جاءت المراه لرجل نائم فاستدخلت فرجه فهل عليه الغسل ام لا؟ وجب الغسل عليها بالاتفاق، هل عليه هو الغسل ام لا؟ الراجح الصحيح ان عليه الغسل، لان هذه المساله يستوي فيها القصد والسهم والعمد، هذه المساله يستوي فيها النسيان والقصد والعمد، اذا التقى الختانان ناسيا عامدا قاصدا فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. وجهه النظر عند العلماء الذين سووا فيها بين السهم وبين العمد وبين النسيان، لان المساله رجل نائم هل انتهى الفاضل الإجابة؟ لا، جاءت امرأة فاجتهد فانتذكرت فرجا او انتذكرت ذكر او في فرجها فهل عليها الغسل؟ واجب عليها الغسل الإجماع. طب هل عليه الغسل هو؟ نقول الصحيح الراجح هو ان عليه الغسل. واعكس المسألة، اذا جاء رجل فرأى امرأته نائمة فجامعها، هي لم تشعر بذلك حتى انبلج الفجر فقال لا انا قد جامعت عليك الغسل، انا اغتسلت عليك الغسل، فهل يجب عليها الغسل ام لا يجب عليها الغسل؟ فنقول الصحيح الراجح يجب عليها الغسل، ويستوي بذلك القصد والعمد والنسيان حتى لو كانت نائمة. نعم، حتى لو كانت نائمة، حتى لو اعترض عليها معترض وقال لي قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، نقول حتى لو قلت بهذا الاعتراض نقول وجب الغسل، يستوي بذلك القصد والعمد والنسيان والتوبه وكل ذلك. ما وجهة النظر عند الفقهاء الذين لم يسمعوا لهذا الاعتراض وقالوا بوجوب الاغتسال سواء كانت نائمة سواء كانت نافية سواء كانت عامدة. ها نعم، أحدث هو عموم حديث إذا التقى الختانان أحدث، هذا العموم أن الإنسان قال إذا التقى الختانان يستوي بذلك إن كان نائما أو سعيا أو قاصدا أو عمدا. نعم، هذا كلام جيد جدا، لكن ممكن يعترض عليه بأن هذا العام مقصود بقول السلام رفع عن أمتي خطأ النسيان، بس كلام جيد جدا. أحسنت، تعرف أستاذي؟ ها؟ قياس على المختلف، صح، هو قياس على المختلف، هذا جيد جدا، لكن ما وجهة النظر التعميم؟ وجهة النظر عند الفقهاء في هذه المسألة تفريق بين شيء وشيء، كلام جيد جدا ما قلته، لكن أنا أريد أرجع إلى الأصل الأصيل الذي أصلناه. أبا معاذ، أحسنت، النسيان في الواجبات يؤثر ولا لا يؤثر؟ يؤثر ولا لا يؤثر يا أبا معاذ؟ النسيان في الواجبات يؤثر والنسيان في المنهيات لا يؤثر، رفع الخطأ والنسيان والحكم لا نطالبه بشيء كالمتكلف في الصلاة، أما النسيان في الواجبات نقول يؤثر في حكم الصلاة نفسها، يؤثر في حكم العبادة، لابد أن يأتي من العبادة، والدلالة على ذلك الرجل الذي تكلم في الصلاة، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة، مع أنه تكلم وأتى بالمحظور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له صلي، وانظر بعد ذلك في الواجبات الرجل الذي كان يصلي ويصلي الصلاة، ماذا قال له السلام؟ قال له أعد صلاة، ارجع فصلي أهلك، لماذا؟ لأنه ترك الواجبات، ترك الركوع وترك السجود وترك الطمأنينة في الصلاة، فإذا الواجبات يؤثر فيها الإنسان، فلا بد من الإنسان في هذه العبادة كما قال الأخ الكريم بعموم قول السلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قصدا كان أو عمدا أو كان سهوا. يبقى إذا الموجب الأول للاغتسال هو الجماع، هو الجماع، والجماع سواء أنزل الرجل أو لم ينزل، وهذا الحكم نزل الحكم السابق في قول السلف إنما الماء من الماء. الموجب الثاني للاغتسال هو إنزال المني، الموجب الثاني للاغتسال هو إنزال المني سواء بجماع أو بغير جماع، وهذا الفرق بين هذا وذاك، لأن ممكن رجل يقول ما الفرق بين الموجب الأول والموجب الثاني؟ أقول الفرق فرقان، الفرق الأول أنه يحدث الجماع دون انزال، وايضا العكس يحدث الانزال بالتفكر بالتدبر بالاحتلام دون جماع، دون جماع قال الثالثة الحظة وبين ذلك انه جامع دون ان ينزل، فهذا فارق بين الموجب الاول والموجب الثاني. اذا انزال الملي يوجب الغسل، والدلال على ذلك من الكتاب ومن السنة، اما من الكتاب فقد قال الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم جنبا فاطهروا، والدلالة من الآية عموم الآية وإن كنتم جنبا سواء من جماع أو من احتلام أو من تفكر وتدبر فإنزال فعليكم الغسل وإن كنتم جنبا فاطهروا. فهذا حديث حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إنما الماء من الماء، إنما الماء الذي تغتسل به، إنما الاغتسال بالماء، إنما الماء من الماء يوجب نزول الماء الذي يغسل به، الماء الأول هو الماء الطهور الطاهر بنفس الطهور الغالي، والماء الثاني هو ماء المليء المقصود به هو المليء، إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. وأما الحديث الثاني وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال الماء من الماء، قال الماء من الماء، فعندنا آية وحديثان يثبتون لنا أن من موجبات الغسل هو إنزال المني، قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، جنبا من احتلام، جنبا من جماع فاطهروا، موجب الغسل أمر وظهر أمر الوجوب. والثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء حضر انما الماء ماء الغرفة او ماء الغرفة، انما الماء من نزول المني، انما الماء من الماء. وايضا حديث ابي سعيد الماء من الماء، وهذا الحديث يبين لنا ان نزول المني يوجب الغرفة على الاطلاق وعلى العموم، لقول السلف انما الماء من الماء. تفوت بهذا الحديث من كلام المالكية والحنابلة والاحناف في التقييد انهم يعني قالوا غالب او قلب الشافعية قالوا غالب نزول المني يكون دفقا بلذة، دفقا بلذة. اما المالكية والاحناف قالوا ان لم ينزل دفقا بلذة فلا احتساب، واما الشافعية يرون عموم نزول المني اذا وجد المني وجد الغرفة، لأنه موجب للموجبات، والدلالة على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. أيضا هذا الحكم يستوي فيه الرجال والنساء، هذا الحكم يستوي فيه الرجال والنساء، والدلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. دخلت أم سليم على رسول الله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة بالاغتسال إن هي احتلمت؟ فقال لها الاغتسال نعم إذا رأت الماء. فقال لها عائشة سلمت يداك فضحت نساء، فقال لها الاغتسال سلمت يداك أنت فمن أين يكون الولد؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقر أن المرأة تحتلم لأنها كانت قد اندهشت الاغتسال، قالت أو تحتلم المرأة؟ فالاغتسال أقرها على ذلك وقال نعم عليك الاغتسال فقط بشرط وقيد عندما ترين الماء. قال نعم على المرأة الاغتسال إن هي رأت الماء. إذا احتلمت المرأة فرأت الماء فعليها الاغتسال، وإن احتلمت ولم ترى الماء فليس عليها الاغتسال، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم الشريطة المشترطة نعم إذا رأت الماء. نقول المخالفة إن لم ترى الماء فلا اغتسال عليه. وأيضا بتصريح قول السلف إنما الماء من الماء، إن وجد الماء الثاني وماء المني لابد من ماء الاغتسال، الطهور الذي هو طاهر بنفسه مطهر لغيره. فروع على هذا الموجب العلماء تكلموا عنها. إذا استدخلت المرأة مني الرجل، إذا استدخلت المرأة مني الرجل، وهذا ظاهر وحدث أيضا وواقع، إذا استدخلت المرأة مني الرجل فهل عليها اغتسال أم لا؟ الصحيح الراجح أن المرأة إذا استدخلت مني الرجل ونزل هذا المني منها لا اغتسال عليها، لأنه لا ليس بموجب للاغتسال. أولا احنا قلنا موجب للاغتسال أن تنزل المرأة المني، لا أن تستدخل مني غيره، أن تنزل المرأة المني. فإذا أنزلت المني فعليها الاغتسال، لقول السلام نعم إذا رأت الماء، وهذا الماء ليس بمائها، هي استدخلت مني الرجل. فإذا استدخلت مني الرجل في فرجها ونزل منها فليس عليها إلا غسل المحل فقط، فليس عليها إلا غسل المحل فقط. والأمر الثاني أن استدخلت إنما الماء من الماء، يعني الماء الرجل، الماء نفس الرجل. خروج المني من فرج الغنثى المشكل، الفرق الثاني خروج المني من فرج الغنثى المشكل. الغنثى المشكل أو المشكل، الغنثى هو من له فرجان، فإذا نزل المني من الذكر ومن الفرج فهذا بيقين ذكر. الخنثى المشكل هو ليش مشكل، هو ليش هو مشكل، ليش لا نعرف هو لهؤلاء أم هو عند هؤلاء، هل هو من الذكران أو هو من الإناث، لا نعرف له ذكر وله فرج. أنزل المني من الذكر ومن الفرج فماذا عليه؟ هذا بيقين عليه، بيقين هنا لو افترضته ذكرا قد انزل المني من الذكر، ونزل قال انما الماء من الماء، لو افترضته انثى قد انزل المني من الفرج، فاذا عليه السالفه من السلام انما الماء من الماء. طيب لو انزل من الذكر دون الفرج فماذا عليه؟ لو انزل من الذكر دون الفرج فماذا عليه؟ عليه الغسل. طيب هذه مسألة الثالثة، لو أنزل من الفرج دون الذكر ماذا عليه؟ برضه عليه الغسل. خلطتم في كل شيء، هاي اعتراف من سواء ساكت من الصباح نوبي، ها لماذا أحسنت؟ الآن احنا ما وصلنا في أمر هو من الذكران أم هو من الإناث؟ فإذا أنزل من الذكر نقول نحن نشك أصالة هل هذا هو الفرج الصحيح له أم هو يعتبر من الأعضاء الزائدة، فنحن نشك واليقين لا يزول بالشك. الأرض براءة الذمة، الأرض عدم نزول المني، فلذلك نقول هذا شك، نحن شككنا هل هذا فرج له هو فرج حقا أم هو عضو نائل، فلما شككنا رجعنا إلى التفصيل عنه الأرض، والأرض أن اليقين لا يزول بشك، الأرض براءة الذمة، الأرض عدم نزول المني، والأرض عدم الاستدلال، لا يوجب عليه الاستدلال حتى نتأكد يقينا بأنه قد أنزل الماء من فرج الصغير. وهذه الحالتين سواء أنزل من الذكر أو أنزل من الفرج فلا قلت عليه لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. الفرع الثالث في هذه المسألة تكرار خروج المني، رجل جمع فأنزل المني ثم بعد ساعة قل بعد ربع ساعة أنزل مرة ثانية، في الأولى قد اغتسل أو قل ما اغتسل، لا اغتسل حتى يعني تكون صبر في المسألة ضايق، اغتسل ربع ساعة أنزل المني لكن ليس دفقا ولا بلزقا، فهل عليه غسل تكرار نزول المني؟ هذه مسألة ظاهرة عند من كان عنده قوة وشدة، هذه المسألة هل نقول تكرار الغسل عليه يجب أم لا؟ أما الشافعية حتى لا أكتب الخلاف، الشافعية يرون بوجوب الاغتسال، يرون بوجوب الاغتسال، ووجهة النظر العلمية عند فقهائنا قالوا قد أناط الشرع الاغتسال بوجوب الماء، إنما الماء من الماء، وجد المني لا بد من الاغتسال، قالوا أناط الشرع الاغتسال بوجود المني وقد وجد، فكأن نزول المني عكة للحكم وهو الاغتسال، والقاعدة عند العلماء الحكم يدور مع الذي حيث وجودا وعدما فرضا وعدا، فإذا وجد المني وجب الغسل، إذا انتفى المني انتفى الحكم يعني لا يجب الاغتسال، فالصحيح الرابع في تكرار خروج المني أنه يوجب الغسل، أنه يوجب الغسل. المسألة الثالثة الشك في خروج المني، الشك في خروج المني، ولا صور رجل احترم في الليل ورأى أنه كان يجامع أهله ثم استيقظ فلم يرد بللا في ثوبه، كان مسافرا وأهله بعيد عنه، فصيلة الليل يرى في منامه أنه يجامع أهله فقام على صلاة الفجر فلم يجد بلدا، فهل عليه الاغتسال أم لا؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه نام ولم يرى شيئا في منامه فقام على الفجر فأراد أن يصلي فوجد البلل في ثوبه، فوجد البلل في ثوبه، هل عليه الاغتسال أم لا؟ وعندنا صورتان، الصورة الأولى احتلام بلا بلل، والصورة الثانية بلل، يعني إيش بلل؟ يعني مش موجود، نعم الصورة الثانية بلل دون احتلال، فالصحيح الراجح في ذلك أنه إذا احتلم ولم يجد البلل يعني شك في خروج المني نقول الأصل في الذمة والأصل على وجود المني فلا اغتسال عليه، حتى لو رأى أنه جامع أهله وانتهى من الجماع ولم يرى البلل لا اغتسال عليه. ما الدليل على ذلك؟ ها انما الماء من حظ، انما الماء من الماء، انما الماء من الماء، اذا وجد الماء ماء المني وجب الاغتسال، وجب ماء الغسل. والثاني الصوره الثانيه اذا وجد البلل دون احتلال فماذا عليه؟ نقول يجب عليه الغسل. لما؟ انما الماء من الماء، وجد الماء وهو المني لابد ان نقول بالحكم المرتب عليه وهو الاستدلال. الشافعيه يستدلون في هذه المساله بحديث عائشه، الاستدلال كما بينت الاصل الاصيل له حديث انما الماء من الماء، لكنهم يستدلون بخصوص المساله بحديث عائشه رضي الله عنها ارضاها ان رجلا جاء للنسيم فساله انه احتلم ولم يلج البلد، قال لا بد عليه، ثم ساله سائل اخر فقال ما احتلمت لكني وجدت البلل في ثوبي، فقال عليك الغسل، فر وجعل الحكم يدور مع الماء حيث وجد. هذا الحديث ضعيف لكنه يخص المساله وهو نص في المساله، والدليل الاول اولى لنا، دليل انما الماء من الماء اولى لنا. ايضا من الادله التي استدلوا بها الاجماع الذي نقله ابن المنذر، ابن المنذر اجمع قال اجمع اهل العلم ان المرء اذا احتلم ولم يلد البلل فلا غسل عليه، وإن لم يحتلم ووجد البلد فعليه الغسل، ووجد البلد فعليه الغسل. الفرق الرابع عن الثالث، الفرق الرابع شك هل هذا مني أم لا، قام من النوم فنظر في ثوبه فوجد بللا فشك في هذا البلد، هل هو مني؟ هل هو مني؟ هل هو وزن؟ ماذا يفعل؟ وهذه مسألة شائكة جدا، فنحن نقول هذا الرجل الذي يعني وقع في هذه المشكلة له حالات أخرى. الحالات الصور، الصورة الأولى أنه وجد البلد وكان قد احتلم وهو متذكر أنه احتلم، احفظوا هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية وجد البلد ولم يتذكر احتلامه، وجد البلد ولم يتذكر احتلامه وهو ممن يعرف كيف يفرق بين البلد والوادي والبلد. دي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أنه وجد البلد ولم يتذكر احتلاما لكن اختلط عليه الامر، لا يعرف يفرق بين الوادي ولا البلد ولا المليء. وقد بينا نحن الفارق ولا بينا قبل ذلك. ممكن احد يذكرني بالبيان الذي بيناه في الفرق بين المليء والوادي والبلد؟ قل لي ما فرقنا، فرقنا يعني شرحناه كريم. اي نعم، ايش الفرق؟ تفصل لنا بالتفريق بيني وبين المليء والوادي والبلد. واحنا قلنا طبعا بالنسبه للمريء عشان نذكر الاخوه ان هو سائل لزج ليس برقيق، سائل ابيض لزج له رائحه كرائحه الطلق، له رائحه كرائحه الطلق. هو غالبا انه يخرج دفقا بتلذذ يعني مشاوه ويعقبه الفطور. هذه هي صفات المريء عشان ما اكون قد وصيت له. اما مريء المراه فهو سائل اصفر رقيق، سائل اصفر رقيق. نعم أكمل بس خلاص تام. الوجه يعقب البول، نعم سخين هو رقيق، نعم وهو يعقب التفسر أو التدبر في الجماعة أو الملاطفة بين الرجل والمرأة والمليء كما وصفنا. نعم هذا اختلط عليه الأمر، لم يرى رائحة، لم يشم رائحة، لم يرى فارقة، لم يعرف هل هذا مليء أم هو وادي أم هو من. يبقى عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى رأى بلدا لم يعرف أن يفرق هو ودي ولا بني ولا أبدا، ما فرق لكنه تذكر أنه احتلم. هذا قولا واحدا ووجها واحدا أن عليه الغسل، هذا قولا واحدا أنه عليه الغسل. الصورة السليمة لأنه قد احتلم والاحتلام على الغالب يعقبه المني وإنما الماء من الماء. الصورة الثانية وجد البلد ولم يتذكر احتلاما لكنه ايش متقن يستطيع ان يفرق فعرف بالرائحه ان هذا المليء وجب عليه المفرد. الصوره الثالثه انه وجد هذا البلد وما استطاع ان يفرق هذا المليء، ما فطر في الخطاب هذا مليء هذا ود هذا من، فهذا فيه وجود عند المليء او كل وجود ثلاثه. اولا يقول هو مليء ويرتد يحسبه مليء ويرتد، طالما وجد البلد فيقول هذا مليء وارتد، لان هذا من باب الاحتياط في العبادات. وغالبا ما ينام المرء فاذا نام احتلم فيحتمه مليء. الثاني انه من او ود، لان الاصل عدم نزول مليء الا لابد القرائن ان تثبت ان هذا من المليء، فالاصل براءه الذمه. فاذا كانت الذمه الاصل فيها البراءه لنا الشذ ولا نولب عليها الود الا بدليل اقطع من شذ النار. الثالث الوجه الثالث وهذا الذي رجحه امام الحرمين قال يحسبه مليا ووديا او قل مليا، يحسبه ايش ملي ووديا او مليا، فيكون عليه ما يوجبه الود وما يوجبه الملي. الملي يوجب الود والمادي او الودي يوجب غسل الذكر والوضوء، فجمع له بين الامرين وهذا اضعف الاقوال، هذا اضعف الاقوال. والصحيح الراجح ان الاصل براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، إن لم يعرف كيف يفرق فالأصل براءة الذمة وهو مذي أو ود، يغسل الذكر ويغسل المحل ويتوضأ. إن احتاط لنفسه فاغتسل فهذا هو الفرق، إن احتاط لنفسه واغتسل فهذا هو الفرق، ولا يجب عليه. وهذا هو الصحيح من هذه الأوجه الثلاث. الموجب الثالث الموت، نترك هنا ارجعوا الموت حتى نأخذ المتفق عليه عند الأئمة. الموجب الثالث للاغتسال الحيض، الحيض دم الحيض موجب للغسل، دم الحيض موجب للغسل. الشافعية اختلفوا في الذي يوجب الغسل، هل هو خروج الدم ام هو انقطاع الدم ام هو القيام من الصلاة ام هو الخروج والانقطاع والقيام، يعني في اوجه اربعة عند الشافعية. ايش اللي يوجب على المرأة الاغتسال؟ هل يوجب الغسل يجب عليها بخروج اول فتره من دم الحيض أم يجب عليها الاغتسال القبضة البيضاء فيجب عليها الغسل، أم يجب عليها الاغتسال عند القيام من الصلاة، أو يوجد ثلاثة عند الشافعية، وبعض الشافعية جمع بين الثلاثة، قال الموجب للاغتسال أو الغسل عند المرأة والغسل خروج الدم وانقطاع الدم أو القيام من الصلاة، الثلاثة معا هم ثلاثة يوجبون الاغتسال على المرأة. الغرض المقصود لا ندخل في تفاصيل تفريعات المذهب، لكن نقول يجب على المرأة الاغتسال عند انقطاع الدم، وهذا راجح صحيح، يجب على المرأة الاغتسال عند انقطاع الدم، والدلالة على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وغالب أو جمعين مفسرين حتى يطهرن حتى ينقطع الدم عنهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن والقاعدة اللغوية الزيادة في المباني زيادة في ايش؟ في المعاني، قال حتى يطهرن يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن تطهرن حيث أمرك الله. هذا خبر يراد به الإنشاء، إن أردت أن تأتي امرأتك بعد انقطاع الدم وجب عليها أن تغتسل، والحديث المصرح في وجوب اغتسال المرأة بعد انقطاع الدم أن السمن بحديث فاطمة بنت خبيش لما اشتكت من السلم الاستحاضة قال لها السلم إذا جاءت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أكبرت فاغسلي عنك الدم، وفي رواية فاغتسلي قال فاغسلي عنك الدم، ورد الدم يكون الاغتسال، وفي رواية تصريحا قال فاغتسلي قال فاغتسلي، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. من موجبات الغسل أيضا على المرأة النفاس، من موجبات الغسل على المرأة النفاس، والنفاس مشتق من النفس خروج النفس، يعني بعد خروج الولد يجب على المرأة أن تغتسل، بعد خروج الولد يجب على المرأة أن تغتسل. أو قول النفاس تعريفه لغة، النفاس هو الدم الذي يعقد خروج النفس، النفاس هو الدم الذي يعقد خروج النفس، هذا التعريف يخرج به الدم الذي ينزل قبل خروج النفس يعني قبل الولادة، ولو عند الطلق ولو عند الطلق خلاف الحنابلة. صحيح أي دم ينزل على المرأة قبل أن تلد لا يخرج من النفاس، بل ولو بتاع قبل الولادة بتاع نزل عليها الدم نقول يجب عليك الصلاة ويجب عليك أن تغتسل الحيض، ولو نزل الدم من الغزارة لا نحسبه من الحيض. الصحيح الراجح نزول الدم قبل الولادة لا يسمى نفاس، النفاس هو ما يعقد خروج النفس ما يعقد خروج الولد، وهذا التعريف كما قلت يخرج به ما قاله الحنابلة أن الدم عند الطلق يعتبر من الحيض، فالصحيح أو من النفاس، الصحيح الراجح دم النفاس هو ما يعقد الولادة، فإذا ولدت المرأة فنفست وأنزلت الدم فهي تدع الصلاة وتدع الخياط حتى ينقطع هذا الدم فتغتسل، إذا من موجبات الاغتسال خروج دم النفاس. هذا يتفرع عليه مسائل كثيرة، أولا الدليل على اغتسال المرأة يجب على المرأة أن تغتسل بعد الولادة هو الإجماع، ما عندنا أي دليل أبدا، الدليل الرائع في ذلك هو الإجماع كما قالت المنذر أجماعة الأمة على المرأة المتاة أنها تغتسل بعد انقطاع الدم، فالإجماع هو الدليل الواضح الجلي في مسألة وجوب الاغتسال على المرأة. ومن النظر الأدلة النظرية عند أهل الشافعية قالوا خروج الولد من فرج المرأة أن الولد هذا ينعقد من ماءها وماء الرجل، كما قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني أخلاق بين مني الرجل وبين مني المرأة، فقد خرج منيها على صورة الولد، فإذا خرج المني وجب الغسل، وجب الغسل، هذا من الدلالات النظرية عندهم. طيب يتفرع على هذه المسألة السقط ونزول الدم بعد السقط أجهزت المرأة، لو كان بفعلها فهي قاتلة للنفس لا يجوز، وإن لم يكن بفعلها بفعل الله لنكرها فأسقطت المرأة، هل عليها اغتسال وبعد هذا السقط نزل الدم هل عليها اغتسال أم لا؟ نقول صورة السقط له صورتان، الصورة الأولى أن يكون بعد 14، والصورة الثانية أن يكون قبل 14، أما بالصورة الأولى فقد وجب عليها الاغتسال، إن كان السقط بعد 4 أشهر بعد 120 يوما بعد 4 أشهر فيجب الاغتسال، وأما إن كان الصبر قبلها يعني بعد ثلاث أشهر قبل مئة بمئة يوم أو قل قبل الثمانين يوم حتى لا ندخل الخلاف بالعلماء قبل الثمانين يوم فلا استدلال عليه والدلالة على التفريق بين الصورتين حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون عرقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يأتي الملك فيأمر بكسب رزق وعمل إلى آخر هذا الحديث فقال هو نطفة أربعون ثم يكون نطفة أربعين ثم عرقة أربعين كانوا ثم نطفة فبعض ما قال ابتداءها 81 عند ال 81 لو اسقطت عند ال 81 هذا بدايه التكوين فعليها الاغتسال والا فلا اغتسال عليها يبقى اذا الحديث الظاهر المفرق بين سوره الصخر بعد ال 120 يوم وقبل ال 120 يوم هذا هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. الفرع الثالث على هذه المساله هو اخر الفروع ورقم عندها لو ولدت المراه دون نزول الدم ولد المرأة ولم يعقد نزول الولد نزول الدم هل عليها اغتسال أم لا؟ أيضا وجهان في المسجد قالوا عليها الاغتسال ووجهة نظر هؤلاء بأن هذا مني من عقد مني من عقد والوجه الثاني قالوا لا اغتسال عليها لا اغتسال عليها لأن الاغتسال مرتبط بالدم فإذا لم نجد الدم فلا اغتسال إن النبي صلى الله عليه وسلم تم الحيض نفاس ولذلك إنه يقول إن دم النفاس هذا حيض متجمع وقد سألت طبيبا مختصا فقال لا هذا كلام خطأ هذا الدم للولد ليس دم الحيض لكنه يرى أن علماء الشافعية يرون أن الدماء التي تعقم الولادة هذا حيض متجمع فإن كان هو حيض متجمع فيجب عليه الاغتسال بسبب الحيض واستدلوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة وهي حائض قال أنظفتي يعني حفظي قالت نعم قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم غرض المقصود هم قالوا إذا لم ينزل الدم لا اغتسال فإذا نزل الولد بلا دم ويعني بعضهم يقول هذا نادر لما الموردي كان يقول نساء الأكراد أكثر النساء يلدن دون أن ينزل الدم بعد الولادة فإذا لم ينزل الدم فلا اغتسال لأن الحكم يدوم على الذي حيث دار والقول الثاني أو الرجل الثاني في المذهب القول الثاني قالوا ليس عليها الاغتسال قالوا ليس عليها الاغتسال وقالوا أو وجه النظر عندهم قالوا لما دخلت قطنة وأخرجت هل عليها الاغتسال؟ ليس عليها أي اغتسال لو أدخلت قطنة وخرجت هذه القطنة هل عليها اغتسال؟ فما سألوا الطفل بشيء دخل وخرج ولا يعقب الدم لأن هم قالوا الاغتسال مع الدم وجد الدم اغتسلت ما وجد الدم لا تغتسل ووجهة نظر القول الأول أو الوجهة الأولى قالوا هذا مني منعقد هذا مني منعقد فقد خرج الولد باجتماع مني الرجل مع مني المرأة واجب عليها الاغتسال والراجح الصحيح أنها لو ولدت ولم يعقد الولادة الدم لا اغتسال عليها الراجح الصحيح أنها لو ولدت ولم يعقد الولادة الدم لا اغتسال عليها هذا الراجح الصحيح لأن الحكم يدور عليه الاعتبار إن ولد الدم ولد الاغتسال وإلا فلا اغتسال وهذا هو الحصر يبقى لنا اغتسال الميت أو غسل الميت أو اغتسال من التنفيذ وإسلام الجسد ان شاء الله الاسبوع القادم ندخل فيه وانا اتكلم على قضيه انواع الاغتسال